ولكن لا غنى لي عن بركتك. فقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعز نعم نعم والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر. ومن من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع من الأعداء من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع درسنا العام الإيمان، الإيمان القلبي، لأن الإيمان يتكون من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان، بمعنى النطق بالشهادتين والاعتقاد الجازم بقلبك. الإيمان والتصديق بوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وسائر صفاته وأسمائه، وتصديق خبر الله تعالى فيما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وتصديق خبر رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك، والعمل بالجوارح. هكذا عند أهل السنة والجماعة. الإيمان ليس مجرد التصديق، التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والنطق باللسان. والعقيدة جزء أو عنصر من أهم عناصر الإيمان، لأن إيمان القلب هو الأساس، إلا أن إيمان القلب يحتاج إلى مصدق. أعمال الجوارح والنطق باللسان هذه مصدقات لإيمان القلب. هذا هو الموضوع العام للدرس. دائما درس العقيدة موضوعه الإيمان، والموضوع الخاص إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات والأسماء، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلكم إثبات القدرة. القدرة قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا محل الشاهد. تقدم الكلام على اسم الله تعالى عفو، والكلام الآن على القدرة، على إثبات صفة القدرة، لأن اسم الله قدير يدل على القدرة. ما هي القدرة وبما تتعلق؟ القدرة هي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. صفات الله تعالى لها متعلقات. القدرة تتعلق بالممكنات، الممكنات والجائزات بمعنى واحد، كل ما وجد بعد أن لم يكن اسمه ممكن واسمه جائز، أي كل ما عدا الله يقال له ممكن ويقال له جائز. هذا الكون كله من الممكنات، فقدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات، وهناك مستحيلات وواجبات. فقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات، ولكنها تتعلق بالممكنات أو بالجائزات. وكما قلنا الجائزات والممكنات بمعنى واحد، أما المستحيلات فلا تتعلق بها قدرة الله. من المستحيلات الشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، قدرة الله تعالى لا تتعلق بهذه الممكنات لأن إيجادها نقص لا يليق بالله تعالى. إذا قلنا قدرة الله لا تتعلق بها لا ينبغي أن يفهم بأن الله عاجز عن إيجاد هذه الأشياء، ليس بعاجز، ولكن قدرته لا تتعلق بها حكمة منه وكمالا، لأنها نقص، الشريك نقص في حق الله تعالى، والصاحبة والولد والوزير هذه كلها من المستحيلات التي تعتبر نقصا في حق الله تعالى، فقدرة الله تعالى لا تتعلق بها. قد يقول متفلسف يسألك سؤالا محرجا، وقد سئلت غير مرة هذا السؤال، هل الله قادر على أن يوجد له شريكا؟ فينبغي التريث في مثل هذا الجواب، لا يجاب لا بنعم ولا بلا، ولكن يقال إن قدرة الله تعالى لا تتعلق بهذه المستحيلات لأنها لا تليق بالله تعالى، لا لأن الله عاجز عن إيجاد هذه الأشياء. هذا هو الجواب. نعود إلى شرح الدرس فنقول تتعلق قدرة الله تعالى بالممكنات إيجادا وإعداما، لأن الممكن ما يجوز إيجاده وإعدامه، أما الواجبات فلا تتعلق بها قدرة الله تعالى. ما هو الواجبات؟ صفات الله تعالى وأسماء ذات الله وصفاته وأسماؤه من الواجبات، لأن هذه الأشياء قديمة ليست خاضعة للإيجاد والإعدام، إنما لم تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات لأن الواجبات لا تخضع للإيجاد والإعدام، لأن صفات الله تعالى وأسماء قديمة قدم الذات. إذن الخلاصة إنما تتعلق قدرة الله تعالى بالممكنات إيجادا وإعداما. إذا أردنا أن نوجد مرة أخرى قدرة الله تعالى لا تتعلق بأسمائه وصفاته لأنها من الواجبات، ولا تتعلق بالمستحيلات لأن إيجادها نقص، إذن تتعلق بالممكنات فقط. ثم قال الشارح: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته. كان هنا تامة، يفسر هذا الفعل الفعل الذي بعده، فكل ما كان أي وجد وحصل ووقع، لذلك قوله ووقع تفسير لكان، أي من المترادفات، كان ليست ناقصة، أي لا تطلب إلا معمولا واحدا، كان التي لا تطلب إلا معمولا واحدا يقال لها تامة، ليست ناقصة كالتي تطلب معمولين اسما وخبرا. لذلك المعنى الوجود والحصول والوقوع. فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته تعالى وقدرته، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، أي علم الله أزلا وكتب عنده بأن الشيء الفلاني سوف يقع في المكان الفلاني في الزمن الفلاني في الثانية الفلانية، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، شيء لم يعلمه الله ولم يكتبه عنده ولم يشأه بالمشيئة العامة لا يقع. ما شاء الله كان وقع ووجد، وما لم يشأ لم يكن. كان هنا أيضا تاما واقع بمشيئته وقدرته. حتى الكفر والمعاصي والمصائب والبلاء والقهط، الخير والشر، الطاعة والمعصية، كل ذلك إنما يقع بمشيئة الله تعالى. لا يقال إن الله لا يخلق شرا، ولكن لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا. الشر الذي يخلقه الله لا بد أن يكون فيه جانب من الخير، خفي أو ظهر. الخير بيديك والشر ليس إليك. المراد بالشر هنا الشر المنفي، الشر المحض. إيجاد الله للكفر ليس كفرا، ليس شرا محضا. خلقه لإبليس ليس شرا محضا. تقدير الله المعاصي على بعض عباده إذا شاء وكيف شاء ليس شرا محضا. في كل ذلك جانب من الخير. أوجد الله الكفر والكفار فجعل في ذلك خيرا للمؤمنين يجاهدون، فتحصل لهم مرتبة الشهادة. لولا الكفر، لولا خلق الله الكفر والكافر، من أين لنا الجهاد؟ ولولا خلق الله إبليس والنفس الأمارة بالسوء، من أين لنا الجهاد؟ لولا وقوع المعاصي، من أين لنا مرتبة التوابين؟ من أعظم المراتب، إن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة. كلما وقعوا وهفوا وعصوا تابوا وبادروا، تواب، كثرة التوبة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، ولكن لا يقع شر الذي فيه حشوه خير من كفر ومعاصي والنفوس الشريرة كإبليس. كل ذلك لا يقع إلا بمشيئة الله تعالى، مع ملاحظة أنه ليس شرا محضا. مستحسن للشباب أن يقرأوا هذا البحث اللطيف العظيم في كتب ابن القيم، مثل مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة. هذا باب عظيم يثبت الإيمان. عليكم الرجوع إلى كتب ابن القيم، لأنه من الحكماء، من حكماء المسلمين، ألا من يعرف ذلك. كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان أي وقع وحصل تاما كما قلنا، وما لم يشأ لم يكن. الحديث قطعة من حديث طويل ثابت، كنا ترددنا في أمره، ولكن بعد المراجعة ثابت عند أبي داود. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح. هذا الرجل من الذين خاضوا في قصة الإفك، وبينهما قرابة. حلف أبو بكر أنه يقطع، كان يحسن إليه، كان الرجل محتاجا وأبو بكر يحسن إليه ويصله لما بينهما من القرابة والرحم. أقسم بالله أنه يقطع لكونه خاض في الإفك، الله سبحانه وتعالى حثه على العفو والصفح، وليعفوا وليصفحوا. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي ووصل مصطحى. محل الشاهد كون الله سبحانه وتعالى يوصف بالغفران: ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم. من أسمائه تعالى الغفور الرحيم، ويصف بعض عباده بالرحيم كما تقدم، ولكن ليست الرحمة كالرحمة ولا الرأفة كالرأفة. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى: يقولون أي ابن سلول وجماعته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، أي من المدينة، الأذل، يقصد بالعزل بالأعز نفسه وأصحابه قبحه الله، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العزة له سبحانه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن ليست عزة الله كعزة رسوله ولا كعزة المؤمنين، عزة تليق به، وهكذا في جميع الصفات التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق مشاركة لفظية في المعنى العام. ولكن إذا أضيفت عزة الله إلى الله وعزة المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة، وهذا بحث قد تقدم غير مرة، وإنما المشاركة إنما تقع المشاركة في المطلق العام المطلق الكلي. العزة غير المضافة، عزة نكرة هكذا بدون إضافة، لكن إذا أضيفت عزة الله إلى الله وعزة المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة أصلا، لأن هذه الإضافة مخصصة، خصصت عزة الله بالله وعزة المخلوق بالمخلوق. بعد أن تضاف عزة الله إلى الله مستحيل أن يشارك مخلوق الله رب العالمين في عزته، في خصائص عزته، كما ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في عزة المخلوق المضافة إليه، أي في خصائص عزة المخلوق، لأن عزة المخلوق ناقصة وحادثة. فليفهم هذا بناء على ما تقدم. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال: وهو العزيز الحكيم، لأن اسم الله العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث المطلقة لا بد من قيدها. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما جاء في حديث آخر، أي بإخلاص، أي بعد أن عرف معنى لا إله إلا الله، وقام بحقوقها ولم يأت بنواقضها أو تاب التوبة النصوح فقالها ثم مات أو أسلم فقالها صادقا ثم مات ولم يعمل شيء يخرج من النار أناس لم يعملوا شيئا لم يعملوا خيرا قط إلا قول لا إله إلا الله. هذا يتصور في المؤمن الجديد الذي يعتنق الإسلام والإسلام يجب ما قبله وقال صادقا من قلبه ومات على ذلك. وعلى كل الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة لا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، لابد أن يكون مآله إلى الجنة. هذا هو الثابت من عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعد، وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس يعرف رب العالمين ويعرف عزته ومع ذلك كافر. لتعلموا أن المعرفة أو أن الإيمان أمر زائد على المعرفة. إبليس يعرف الله وقوته وعزته ومع ذلك فهو إبليس، ليس له وصف أقبح من هذا حتى نصفه بشيء آخر. وجميع الكفار يعرفون ولكن لم يؤمنوا. أقرب مثال لهذا أبو طالب، يعلم صحة دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعز رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويحترمه فيدافع عنه، ويعلم صحة ما جاء به، لكن هذا العلم كله لم يصل إلى درجة الإيمان. إذن الإيمان أمر زائد على المعرفة. فقصة أبي طالب محزنة لأنه يخبر عن نفسه، فأنه عرف صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذر عن الإيمان بأشياء ليست بعذر عند الله، حيث يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اعتذر بعذرين، لولا الملامة، رجل له شعبيته ومكانته بين قومه يلومونه لماذا يغير دين عبد المطلب ويسبونه، خاف وخشي من لسان قريش من لومهم وعتابهم وسبهم رفض الإيمان. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن في آخر حياته فلقن كلمة التوحيد فرفض، حتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما تعلق من يتعلق ببعض ما أثر من أبي طالب من ثناء النبي عليه من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وجعل ذلك علامة لإيمانه أنه آمن، لا ينبغي أن يسير الإنسان وراء العاطفة لئلا يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل نفعت عمك أبا طالب بشيء كونه يدافع عنك ويستميت في الدفاع عنك وكان يحميك ويحمي دعوتك، هل نفعته بشيء؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفعه حيث رآه في قعر النار فأخرجه إلى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي دماغه منهما، فهو من أخف أهل النار عذابا، ولكنه يرى نفسه أنه من أشد أهل النار عذابا. وهذا صريح بأنه مات كافرا، وقد قال كلمته الأخيرة عند موته على دين عبد المطلب. لذلك نؤكد للمترددين بأنه مات كافرا، ولا ينبغي التردد في ذلك، لأن التردد في ذلك يؤدي إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ردة. كذلك يقال بالاختصار في والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه ناداه، فالله سبحانه وتعالى ينادي، لا يقال نداء إلا لكلام له صوت عال يسمع. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم فينادي فيقول بصوت يسمع، من يناديه يسمع كلام الله بصوت الله، ولا ينبغي التردد في ذلك. أيما أشعري وأصيب بشيء من عقيدتهم عنده تردد في هذا فليتراجع. والنصوص كثيرة جدا في إثبات كلام الله اللفظي الذي بحرف وصوت. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، ما هذا الذي تفعل؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ليس حرصا على جمع المال، ولكن الذي جعلني أفعل ما فعلت حرصا على أن تنالني بركتك ما أجد وأحادث. هذه من أعظم الرقية، الذي يريد أن يتعلم الرقى بدل من أن يكتب كتابات عليه أن يحفظ مثل هذه الأدعية. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألفاظ قصيرة فيها التعود، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أيا كان المرض. القضية قضية العزيمة، صدق العزيمة وقوة الإيمان والثقة في الله. من رزقه الله قوة الإيمان والثقة في ربه سبحانه وعزيمة صادقة يتعالج بمثل هذا من جميع الأمراض. ولكن المحفوظ حسب علمنا بالقراءة، تقرأ تضع يدك على محل الألم والوجع وتقرأ هذا الدعاء. في هذه الرواية لم يأتي حتى النفس كونك تنفس، وإنما مجرد القراءة فقط. وقد يتوسع بعض المشايخ فيقرؤون مثل هذا الدعاء وبعض الآيات القرآنية على ماء فيسقون مريضا أو يرشون عليه، وهذا نوع من التوسع في الرقية، لأننا لا نعلم من هديه عليه الصلاة والسلام نصا صحيحا صريحا في القراءة على الماء حسب علمنا، إنما نحفظ ذلك من مشايخنا والله أعلم. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي العزة بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتح العين في المضارع، ومنه أرض عزاز للأرض الصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع من الأعداء والهيبة، من عز يعز بكسر العين. وهذه المعاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، له الغلبة وله القوة وله القهر، وهو القاهر فوق عباده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح: وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة، سبحانه الذي لا شيء أعظم ولا لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق. أي صاحب الجلال، وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. قوله فاعبده إلى آخر الآية تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلوب، وهي نفي المسمى والكفء والند والولد والشريك والولي من ذي الحاجة من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. نعم. من نفي المسمى، أنت كل عندك المسمى، من نفي السميع أنسب، نفي السميع. وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. تبارك اسم ربك فإنه من البركة، اسم الله تعالى يوصف بالبركة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي البركة، البركة أصلها الزيادة والنماء ودوام الخير وكثرة الخير، البركة لا تكون إلا من الله، الله هو الذي يبارك في عمرك، يبارك في عملك، يبارك في علمك وفي رزقك بدوام ذلك وبالكثرة والنماء. لذلك طلب البركة من غير الله تعالى فيه معنى الإشراك، طلب البركة من الجمادات من المخلوقات نرجو بركتك نريد بركتك، هذا خطأ محض، الذي يبارك فيعطي فيديم ذلك العطاء وينمي ذلك العطاء ويكثر ذلك العطاء هو الله. إذن يجب أن تطلب البركة من الله وحده، لا تطلب البركة حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله مبارك، الله جعل فيه بركة، فكتاب الله مبارك، ودين الله مبارك، والشريعة مباركة، لكن الذي تطلب منه البركة هو الله. جعل الله في رسوله بركة، البركة التي جعلها الله في رسوله عليه الصلاة والسلام هي التي بها انتشر الإسلام والإيمان، وقد بارك في بعض آثاره، جعل الله بركة في بعض آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتبركون ببعض آثاره لأن الله خصه وجعل فيه بركة، أي في بعض آثاره كبساقه وعرقه وشعره، تلك بركة وخير جعل الله سبحانه وتعالى في تلك الأشياء. وإنما تنال تلك البركة باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به، والذين أدركوه في حياته التبركوا ببعض تلك الأشياء ولكنها انتهت. ولو كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا الآن لتبركنا به ولاستشفينا به كما فعل الصحابة عندما حلق شعره في حجة الوداع، وزع شعره على الناس ونال بعض أهل المدينة ذلك الشعر. كانت امرأة فضلى جعلت ذلك الشعر في قارورة في إناء فصبت عليه ماء، فإذا مرض أحد في المدينة يأتون إليها وتخج وتصب له ماء ويرشون ذلك الماء على المريض، يتبركون بذلك الشعر وبذلك الماء لأنه آثار نبي مبارك. هذه خصوصية لا توجد في أحد من بعده، هكذا نص أهل العلم على هذه المسألة الخطيرة التي بسببها وقع كثير من الناس في الإشراك من حيث لا يعلمون. التبرك بمشايخ الصوفية وجببهم وعمامهم وشعورهم إلحاق بهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن يدعي أنه مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام من هو؟ الصحابة صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتابعون ما كانوا يتبركون بالصحابة لا بشعورهم ولا بملابسهم ولا بعرقهم. يقول ابن رجب: عدم فعل أولئك السادة، عدم تبرك بعضهم ببعض بعد النبي عليه الصلاة والسلام، دليل قاطع على أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. التبرك بآثاره خاصة، أو التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لمن بعده، إذ لا نتصور أن أحدا يصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. طلب البركة من غير الله ما نقول من غير رسول الله، لا تطلب البركة حتى من الرسول، تطلب من الله. الله الذي جعل فيه البركة تطلب منه البركة. البركة التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الله. فالآن إذا أردنا أن نتبرك، التبرك الآن يكون بالتمسك بهذا الدين المبارك، وبالعمل بالكتاب المبارك، وبالعمل بالشريعة المباركة. أشير لكم إشارة إلى بركة حاصلة وموجودة أنتم تعيشون فيها وقد لا تدركونها، ما تعيشون من الأمن والأمان في هذا البلد، بركة من بركات التمسك بالشريعة وتحكيم الشريعة. وما تعيشه كثير من الشعوب من القلق والفتن وعدم الدين وعدم الأمن والأمان من عدم البركة، لأن الكتاب المبارك لم يعمل به، ولأن الشريعة المباركة لم تطبق. فإذا قصرنا في تطبيق هذه الشريعة المباركة وفي العمل بهذا الكتاب المبارك تنقص هذه البركة. فإذا زال العمل بالكتاب والسنة وبالشريعة المباركة زالت البركة. تعيش أو يعيش هذا المجتمع الآن من حيث لا يشعر كثير منهم بركة تطبيق الشريعة، بركة العمل بالكتاب والسنة، بركة العمل بالعقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة إلى حد ما. هذه هي البركة التي نعيشها. ومن البركات مضاعفة الصلاة في المسجدين بركة، لأن البركة معناها الزيادة. وكل ما يحصل لك من الخير عندما تصلي في المسجدين العظيمين بركة من البركات. لنتصور معنى البركة، ولا يتعلق الإنسان بعمود أو باب بدعوى أنه يتبرك. وربما يظن من يأتي من الخارج أن كل ما يرى في هذا المسجد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يزعمون أنهم يتبركون بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليعلموا أنه لا يوجد في هذا المسجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما يشاهد كما يعلم الجميع من الأعمدة والبلاط ومن هذا النحاس وهذه الزخرفة كلها أمور حادثة، ليس هناك شيء يستحسن أو ينبغي للعاقل أن يتبرك به. وكما قلنا فلنتبرك بالعمل بالكتاب والسنة وتطبيق الشريعة، هناك البركة. كطلب الغفران وطلب الرزق وطلب أي طلب، طلب البركة من غير الله تعالى شرك. نعم. سائل يسأل هل يمكن أن نستعمل القياس كما فعل الصحابة بشعره عليه الصلاة والسلام، كأن نكتب شيئا من القرآن ونجعل في ماء ورقة مكتوبة فيها القرآن، نجعل في ماء ونتبرك بذلك الماء؟ الجواب غير وارد. الكتاب إنما أنزل ليتلى ويتدبر ويعمل به، وأما كيفية التداوي بالقرآن كما ورد بالقراءة، لا بأن يمحى بالماء ويشرب الماء أو يتبرك بذلك الماء، لو كان هذا واردا وسائغا لعمل الصحابة أو علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، ولما لم يعمل خير القرون هذا العمل علمنا بأنه عمل غير مشروع، والله أعلم. هذا له سؤال. سؤال سابق من أسئلة البارحة عندما تكلمنا في مسألة المولد، سأل سائل فيقول قوله عليه الصلاة والسلام في صيام يوم الاثنين إنه يوم ولدت فيه، أليس هذا دليلا على الاحتفال بالمولد؟ الذي يبدو السائل قبل غيره يدرك التكلف في هذا السؤال. إذا أردنا أن نعمل بالسنة ونعمل ما يدل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على المحبة الصادقة، نلتزم صوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر السبب، نزيد عليه زيادة، ودائما البدعة هي الأمور الزائدة، كونك تعدل عن الصيام إلى الاحتفال عدلت عن السنة إلى البدعة، ليس في هذا دلالة بل في هذا ابتداع صريح. نعم نعم، القرآن شفاء، الأصل شفاء للأمراض الباطنية وشفاء لأمراض البدن أيضا، وكيفية الاستشفاء قراءة آية من القرآن على محل المرض، على موضع المرض، كما عالج الصحابة اللذيذ، اللذيذ عالجوا بالقرآن، ماذا فعلوا؟ هل كتبوا ومحوا وسقوه الماء؟ لا، قرأوا، قرأوا فاتحة الكتاب أو آية الكرسي على اللذيذ فقام يمشي. إذن كيفية التداوي بالقرآن بالقراءة، هذا هو الثابت، والحديث الذي معنا يدل على ذلك. نعم نعم، لا أعلم مسألة الماء، لا أعلم، أنا قلت لكم قبل قليل يتوسع بعض مشايخنا فيقرؤون القرآن أو يقرؤون بعض الأدعية المأثورة على كوب من الماء فيسقون المريض، هذا نحفظه من مشايخنا ولا نعلم سنة ثابتة بذلك، لا أعلم، أم في علمي وقد يعلم غيري، والله أعلم. يقول السائل بعض الناس قد يقول القائل منهم يا بركة دعاء الوالدين، الجواب هذه عامية تصحح، وهذا كثير عند العامة، لا حول الله، مثل هذا كثير تصحح، إنما دعاء الوالدين دعاء مستجاب مبارك، لك أن تطلب من الله اللهم بارك لي في دعاء الوالدين، تطلب كل شيء من الله، أما نداء يا بركة دعاء الوالدين هذه من العامية التي تحتاج إلى التصحيح، سائل يسأل أيضا هل يجوز أن يقول هكذا: كلام الله غير مخلوق ولفظ بالقرآن مخلوق؟ وهو أخطأ في الصياغة، يريد أن يقول كلام الله غير مخلوق والتلفظ بالقرآن مخلوق، هكذا يعني. هذه من العبارات التي كرهها السلف لأن فيها إجمال. التلفظ بالقرآن لا ينبغي أن تستعمل التلفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ينبغي الإعراض عن ذلك، لأنها ممكن أن تفسر التلفظ بالقرآن بالملفوظ. إذا فسرت بالملفوظ، الملفوظ هو القرآن، وإن فسرت التلفظ بالصوت، الصوت مخلوق. لذلك العبارة المأثورة عن السلف: المتلو كلام الباري، الصوت صوت القاري، الصوت. أما كلمة التلفظ اللفظ، وينقل عن الإمام أحمد أنه كان يتشدد في هذا، لأنه رحمه الله كما تعلمون قد وقف موقفا حازما في مسألة خلق القرآن، لذلك كان يتحفظ حتى من هذه العبارة لا ينبغي استعمالها. سائل عفى الله عني وعنه وعن الحاضرين متأثر لمناقشتنا الكثيرة للأشعرية، فيقول: تناقش مع الأشعري في أثناء النقاش، يقول: اذكر لي عالما واحدا لم يكن أشعريا من أيام أبي الحسن الأشعري وحتى أيام ابن تيمية رحمه الله، وقال لي: إنك لن تجد، وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال. شبهة خطيرة جدا على هذا السائل. ثم يقول الرجاء الإجابة والرد عليه، ثم إرشادي على مجموعة من الكتب التي تحدثت عن الأشاعرة والرد على شبهاتهم. جزاك الله خيرا السائل، جزاك الله خيرا. الإجابة غدا إن شاء الله، لأن السؤال يحتاج إلى إجابة مشروحة طويلة ولم يبق إلا دقائق. غدا إن شاء الله نترك وقتا كافيا للإجابة على هذا السؤال، وهي شبهة قد يتعلق بها بعض من لا يعرف تاريخ الدعوة أو تاريخ العقيدة الإسلامية. سائل يسأل يقول: إن الطاعة والمعصية بمشيئة الله، فلماذا يحاسبنا على المعصية؟ هكذا يقول السائل عفى الله عنا وعنه. هنا أمران أيها السائل: مشيئة وشريعة. ما جرى بمشيئة الله تعالى من خلق الطاعة والمعصية والكفر، أسرار ذلك وحكمة ذلك يعتبر سرا من أسرار القدر،

ورزق فلانا وأحرم فلانا وغير ذلك، هذه الأسئلة لا توجه. هذا السؤال والبحث عن حقيقة كنه القدر هذا الذي لا يجوز، وهو سر القدر. والشرع واضح، العبد مطالب بالشرع بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لأن الله خلقه وخلق له القدرة وخلق له الإرادة وخلق له الاختيار، يفعل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، كل ذلك مخلوق لله، هو مخلوق لله، وقدرته مخلوقة وإرادته مخلوقة واختياره مخلوق. لذلك ما يفعل العباد يضاف إليهم إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب وهو الفاعل، وتضاف هذه الأفعال إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله خلقه وخلق له القدرة ومكنه من العمل. هكذا تضاف الأعمال إضافتين، وكل من الإضافتين إضافة حقيقية. هذا معنى التوفيق بين القضاء وبين القدر وبين الشرع. فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. من عادة الشيخ الاشتغال بالتدريس دائما، أعماله تدريس وفتوى وجهاد، وليس من عادته رحمه الله الخطب على المنابر، لم تجر له عادة بهذا، ولكنه دائما مع المجتمع يدرس ويفتي، وإذا دعا داعي الجهاد خرج وجاهد بنفسه، كما حصل ذلك في أيام التتر. ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، حيث ذكر الصفات، لأن أقسام التوحيد كما هو معلوم ثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طالما ذكر الصفات إذن المراد في بالتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الأصل لأنه هو محل النزاع، وتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع قط بين الرسل وأممهم وبين الدعاة المصلحين وأقوامهم، بل توحيد الربوبية محل إجماع يؤمن به حتى الكفار. معنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى في ربوبيته، والإيمان بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى في ربوبيته أي بأفعاله، وهو شيء يؤمن به كل مخلوق من كافر ومؤمن، لم يكن محل نزاع قط. ولكن التوحيد المهم الذي هو محل نزاع دائما وأبدا فيما مضى وفي الوقت الحاضر هو توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والنذر وتقديم القربات كما أفردت بالصلاة والصيام والزكاة. ليست العبادة كما يتبادر إلى أذهان العوام، هذه الشعائر المعلومة من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة أصلها غاية الذل مع غاية الحب. هذه حقيقة العبادة، غاية الذل مع غاية الحب. أن تتذلل لربك وتخضع له وتحبه أكثر من كل شيء، من قلبك محبة تترجم عندما يتعارض هواك وأوامر الله، حتى تستطيع أن تقدم أوامر الله تعالى على هواك وأوامر غيره محبة لا تلتفت معها إلى سواه بقلبك. هذه حقيقة العبادة، تنبعث جميع أنواع العبادات من هذا المعنى، الدعاء والاستغاثة والذكر والرغبة والرهبة، كل ذلك، كل هذه الأنواع التي عددها أهل العلم تنبعث من المحبة الصادقة والخضوع والتذلل الصادق لله سبحانه وتعالى. الكلام الذي سمع، الكلام الذي سمعوا منه في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، تحقيق الشرع، تحقيق الكلام في الشرع وتحقيق الكلام في القدر، وكثرة الاضطراب فيهما، خصوصا في باب القدر كثر الاضطراب، قدرية تنفي القدر، وجبرية يغلون في القدر، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. القدرية من أقدم الطوائف التي ظهرت، ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث طوائف أو ثلاث فرق، الخوارج والشيعة والقدرية، وتتابعت بعد ذلك الفرق ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تصديقا لهذا الخبر من عهد علي رضي الله عنه إلى وقتنا هذا كثرت الفرق، وأصول هذه الفرق لا تزيد على 73 فرقة، ليصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كل فرقة تتفرق، وتتفرع منها فروع إلى عشرة إلى 20 إلى أكثر إلى أقل، حتى تستغرب عندما تقرأ في كتب الفرق والملل والنحل كثرة هذه الفرق مع انتسابها كلها إلى الملة الإسلامية. لا تستغرب ذلك لأنها فروع، ولكن الأصول لا تزيد على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والاضطراب كثير ومستمر، فإنهما أي هذين الأصلين مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الذين يشتغلون بالنظر والتفكر والاعتبار، والذين يشتغلون بالعلم، والذين يشتغلون بالعبادة والإرادة، هؤلاء فرقة أو أهل الإرادة والعبادة هم شيء واحد، يمكن أن يجعل أهل النظر والعلم أيضا، لأن الغرض النظر، وربما إذا أطلق أهل النظر يطلق على أهل المعقولات، والعلم على أهل المنقولات أو يجمع بينهما، وأهل الإرادة والعبادة المشتغلون بعبادة الله تعالى والذين يقسمون أوقاتهم بين المحاسبة، محاسبة النفس وبين العبادة، هؤلاء كلهم لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، إما خواطر شيطانية أو أقوال